Ya Allah, ya Allah, ya Allah, الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر الدواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور دمر وحرق ما تسلط به إبليس الرجيم اللعين على مركز الطاقة في وسط الناصية في وسط الناصية في وسط الناصية الذي من خلالها يمتد لمراكز الطاقة من الحرقوم إلى القلب إلى الصدر إلى المعدة إلى باقي مناطق الطاقة في أجساد عبادك وفي أجساد الزهريين والزهريات اللهم يا عظيم بأسمائك الحسنى وباسمك العظم يا نور النور دمر وحرق ما تسلط به هذا الرجيم اللعين على مركز الطاقة في وسط الناصية الذي من خلالها يمتد لمراكز الطاقة من الحلقوم إلى القلب إلى الصدر إلى المعدة إلى باقي مناطق الطاقة في أجساد عبادك يا عظيم في أجساد عبادك يا قدير في أجساد الزهرين والزهريات بتثبيته الهرم الشيطاني الذي فيه العينه الثالثة الإبليسية وسط الناصية اللهم يا عليم اللهم يا عليم اللهم يا عليم بالأسرار الشيطانية الإبليسية بهذا الختم الهرمي يا قدير حرقه يا عظيم انسفه يا قدير دمره ورده عليه نارا وشهابا حارقا قاتلا يا جبار دمره ورده عليه نارا وشهبا حارقة يا جبار يا عظيم اللهم إني أدعوك بأسمائك الحسنى وأسمي على كل ختم هرمي إبليسي بأسمائك الحسنى لتحرقه يا قدير

بسم الله المهيمن العزيز الجبار المتكبر. يحرق الهرم الإبليسي وسط الناصية الموصول بكل الغدد في مناطق الطاقة. بسم الله المهيمن العزيز الجبار المتكبر. يحرق الهرم الإبليسي الشيطاني وسط الناصية الموصول بكل الغدد في مناطق الطاقة. الموصول بكل الغدد في مناطق الطاقة. بسم الله الخالق البارئ المصور الغفار. يحرق الهرم الإبليسي وسط الناصية التي وظفه اللعين الرجيم للتخاطر الذهني الشيطاني. بسم الله الخالق البارئ المصور الغفار. يحرق الهرم الإبليسي وسط الناصية التي وظفه اللعين للتخاطر الذهني الشيطاني. بسم الله الخالق البارئ المصور الغفار. يحرق الهرم الإبليسي الشيطاني وسط الناصية الذي وظفه اللعين الرجيم للتخاطر الذهني الشيطاني. بسم الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح. يحرق الهرم الإبليسي وسط الناصية الختم الشيطاني التحكمي. الختم الشيطاني التحكمي. بسم الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح. يحرق الهرم الإبليسي الشيطاني وسط الناصية الختم الشيطاني التحكمي. الختم الشيطاني التحكمي. الختم الشيطاني التحكمي. بسم الله العليم القابض الباسط الخافض. يحرق الهرم الإبليسي الشيطاني وسط الناصية الموصول بالعينين والأذنين والأنف. الموصول بالعينين والأذنين والأنف. بسم الله الرافع المعز المذل السميع البصير. يحرق الهرم الإبليسي الشيطاني الذي فيه العين الشيطانية الإبليسية وسط الناصية الموصول بالعينين والأذنين والأنف. الختم الشيطاني التجاذبي. الختم الشيطاني التجاذبي. بسم الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم. يحرق الهرم الشيطاني الإبليسي وسط الناصية الذي يسبب الشرود والنسيان. الذي يسبب الشرود والنسيان. الذي يسبب الشرود والنسيان. بسم الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم. يحرق الهرم الإبليسي الذي فيه العين الثالثة الشيطانية الذي يسبب الشرود والنسيان. الذي يسبب الشرود والنسيان. الذي يسبب الشرود والنسيان. بسم الله العظيم الغفور الشكور العلي الكبير. يحرق الهرم الشيطاني وسط الناس الذي به ينفر من العبادات والصلاة وحفظ القرآن. بسم الله العظيم الغفور الشكور العلي الكبير. يحرق الهرم الشيطاني الذي فيه العين الثالثة الإبليسية في وسط الناس الذي به ينفر من العبادات والصلاة وحفظ القرآن. بسم الله العظيم الغفور الشكور العلي الكبير. يحرق الهرم الشيطاني في وسط الناس الذي به ينفر من العبادات والصلاة وحفظ القرآن. بسم الله الحفيظ المقيت الحسيب الجليل. يحرق الهرم الشيطاني وسط الناصية الذي يخل توازن الهرمونات بسم الله الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم. يحرق الهرم الشيطاني وسط الناصية الذي يخل توازن الهرمونات. بسم الله الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود. يحرق الهرم الشيطاني وسط الناصية الذي يدفع به العباد للجنون بسم الله الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود. يحرق الهرم الشيطاني وسط الناصية الذي يدفع به العباد للجنون. بسم الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل. يحرق الهرم الشيطاني وسط الناصية بما فيه من أسرار شيطانية إبليسية بسم الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل. يحرق الهرم الشيطاني وسط الناصية المربوط بمشروع الشعاع الأزرق الإبليسي بسم الله القوي المتين الولي الحميد المحصي. يحرق الهرم الشيطاني وسط الناصية الموصول بالغدة الدرقية لتضخيمها ولعدم الإنجاب بسم الله المبدئ المعيد المحيي المميت. يحرق الهرم الشيطاني وسط الناصية الموصول بمنطقة الإدراك لإكثار الأحلام الشيطانية الموصول بمنطقة الإدراك لإكثار الأحلام الشيطانية الموصول بمنطقة الإدراك لإكثار الأحلام الشيطانية بسم الله المبدئ المعيد المحيي المميت يحرق الهرم الشيطاني الذي بداخله العين الثالثة الإبليسية الذي يؤثر في الشحنات الكهربائية للخلايا الرمادية الذي يؤثر في الشحنات الكهربائية للخلايا الرمادية الذي يؤثر في الشحنات الكهربائية للخلايا الرمادية بسم الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد يحرق الهرم الشيطاني في وسط الناصية الذي يسحب الطاقة السلبية لأمراض الأعضاء الذي يسحب الطاقة السلبية لأمراض الأعضاء الذي يسحب الطاقة السلبية لأمراض الأعضاء الذي يسحب الطاقة السلبية لأمراض الأعضاء بسم الله الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم يحرق الهرم الشيطاني يحرق الهرم الشيطاني وسط الناصية الذي يغذي القرين الشيطان ليزيد في التسلط الذي يغذي القرين الشيطان ليزيد في التسلط الذي يغذي القرين الشيطان ليزيد في التسلط بسم الله المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن يحرق الهرم الشيطاني وسط الناصية الذي يؤثر على النخاع الشوكية بترددات إبليسية بترددات إبليسية الذي يؤثر على النخاع الشوكي بتردداته السلبية الذي يؤثر على النخاع الشوكي بتردداته السلبية بسم الله الوالي المتعال البر التواب المنتقم يحرق الهرم الإبليسي الذي فيه العين الثالثة الشيطانية الذي يعمل على البرود والنفور بين الأزواج في المعاشرة الذي يعمل على البرود والنفور بين الأزواج في المعاشرة الذي يعمل على البرود والنفور بين الأزواج في المعاشرة بسم الله الغفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يحرق الهرم الشيطاني وسط الناصية الذي به يتابع هذا اللعين الرجيم الزهريين والزهريات الذي به يتابع هذا اللعين الرجيم الزهريين والزهريات الذي به يتابع هذا اللعين الزهريين والزهريات بسم الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار

وسط الناصب وسط الناصي بين العينين. اللهم يا عليم بالأسرار الشيطانية الإبليسية في هذا الختم الهرمي، حرقه يا عظيم، انسفه يا قدير، دمره ورده عليه نارا وشهابا حارقا يا جبار. اللهم إني أدعوك بأسمائك الحسنى وأسمي على كل ختم هرمي إبليسي بأسمائك الحسنى لتحرقه وتبطله يا قدير، لتنسفه يا شبار، لتقطع كل تواصل روحين شيطانين بين هذا الرجيم وعبادك. اللهم يا حي يا قيوم يا قائما على كل نفس كما دللتنا يا قدير على مشروع هذا الرجيم اللعين، فحرق مشروعه الإبليسي الهرمي المركز في وسط الناصية يا عظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، ونقي نوافي عبادك وإمائك يا قدير مما تسلط به هذا الليل. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين.